السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب التوحيد في باب ما من الشرك النذر لغير الله، قال: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن النذر نوع من أنواع العبادة، وأن من نذر لغير الله فقد أشرك بالله العظيم شركا أكبر. فالله عز وجل يقول: يوفون بالنذر، هذا مدح للذين يوفون بالنذر إذا نذروا طاعة لله، ولكنه لا يدل على فضل النذر وأن النذر مستحب، بل إن النذر بداية غير مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني أنه ليس هذا النذر هو الذي يأتيك بما تحب. حينما تقول: علي نذر إن شفى الله مريضي لا أفعلن كذا ونحو ذلك، فإن الله عز وجل هو الذي يجيب الدعوات، وهو الذي يقيض لك الأسباب، وبيده الأمر كله. تضرع إليه وابذل الأسباب وتوكل عليه. وإذا أردت أن تقدم شكر لله على ما أعطاك وعلى ما دفع عنك من نقمة أو على ما أنعم عليك به من نعمة، فإنه ينبغي لك أن تفعل ذلك بدون نذر. أي شيء تستطيعه وتحب أن تقرب به إلى الله من صلاة أو صيام أو صدقات أو غير ذلك من دون نذر، حتى لو عجزت ولم تستطع تفعل شيء، فإذا أنت لم تلزم نفسك بشيء يكون عليك إثم إذا لم تؤديه. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني أنك إذا أنفقت نفقة إن كنت تريد بها وجه الله فإن الله يعلمها ويثيبك عليها، وإن كانت لغير الله فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الصالح، والصالح هو أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لشرع الله. فإن أنفقت نفقة تريد بها رياء أو سمعة، تريد بها المدح الآخرين، فإن الله لا يثيبك عليها، فإنها شرك، يعني رياء. أما إذا أنفقت نفقة وأنت تريد بها وجه الله فإن الله يعلمه، يعلم عز وجل سريرتك، ويعلم لماذا أخرجت هذه النفقة فيثيبك عليها. وكذلك إذا نذرت نذرا، إن نذرت النذر لله تريد به وجه الله فإنك إذا وفيت به يثيبك على ذلك. أما إذا لم توفي وقد قدرت فإنك تأثم. وأقول مرة أخرى: ليس هذا الدليل على أن النذر مستحب، لكن هذا دليل على أن الله يثيب على النذر إذا نذر الإنسان ووفى به. أما كونك تنذر فليس من المستحب، والأفضل عدم النذر حتى لا تلزم نفسك بشيء قد تعجز عنه. أما إذا نذرت فأوفي، وإذا أوفيت فإن الله يأجرك على ذلك. هذا إذا كان النذر طاعة لله، أما من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فإن الله لا يتقرب إليه إلا بما يحب. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يعني إن نذرت صلاة أو صياما أو حجا أو عمرة أو تلاوة أو صدقة أو غير ذلك فأوفي، وإذا وفيت أثابك الله. أما لو نذرت معصية تقول لو حصل لي كذا وكذا، شفى الله مريضي أو نجح أولادي أو رزقت بابن أو نحو ذلك، لأذهبن إلى بلادي كذا وكذا من بلاد الكفر وأجلس فيها أنا وأولادي، هذا نذر معصية ليس نذر طاعة، فهذا لا يجوز الوفاء به، لأنك تنفق مال الله فيما لا يرضاه الله. المال مال الله عز وجل، لا تقول أنا أريد أن ننفس عنا وعن أولادنا ونستمتع بالهوى وغير ذلك. استمتع بالهوى في بلادك فيها ولله الحمد ما يكفي ويشفي، وأما أن تذهب وتنفق مال الله في بلاد الكفر عند أعداء الله، وربما تظهر أولادك على شيء قد يتعلموه فيضرهم في دينهم، فلست مأجور بل أنت آثم. إذن النذر إذا كان لله نذر طاعة فإنك تؤجر عليه إذا وفيت به، وإن كان نذر معصية فيحرم عليك الوفاء به. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، هذا هو الحديث الذي بين أيدينا، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أمر ونهي، نذر أمر بالوفاء بنذر الطاعة، ونهي عن الوفاء بنذر المعصية، لأن نذر المعصية تأثم عليه إذا وفيت به، وأما نذر الطاعة فإنك إذا وفيت به وأديته تؤجر عليه. ولكن كما قلنا أيضا ليس هذا معنى أن يستحب أن تنذر، لا، الأحسن أنك ما تنذر، لكن إن نذرت طاعة فأوفي، وإذا وفيت تؤجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة اللجوء إلى الله واللوذ به والاستجارة به من شياطين الجن والإنس ومن كل شر وشر كل ذي شر. تقول: أعوذ بالله، يعني ألجأ إلى الله وألوذ به وأعتصم به. قل: أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر. فالاستعاذة إذن الطلب من الله أن يعيذك، يعني يجيرك ويحفظك من كل شر وشر كل شر من شياطين الجن والإنس. فتقول أعوذ يعني ألوذ بالله وأعتصم به. ولذا قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، فمن استعاذ بغير الله من شياطين الجن والإنس فقد أشرك بالله. قل أعوذ برب الفلق، يعني لا تعوذ إلا بالله، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا الاستعاذة نوع من أنواع عبادة، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. وكانوا في الجاهلية يعني قبل الإسلام إذا نزلوا منزلا من ما البر من وادي من أي مكان قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. الجاهلية يعني في قبل الإسلام المشركون إذا نزلوا منزلا لعدم إيمانهم بالله وعدم خوفهم منه فإنهم يخافون من الجن، ثم يذهبون فيستعيذون بكبار الجن من صغارهم. وهل الجن إذا استعاذ به الإنسان هل يجيره؟ لا يجيره، بل يزداد عليه شرا ويتسلط عليه أكبر ويزداد عليه طغيانا ورعبا وتخويفا. كيف تستعيذ بعدوك من عدوك؟ كلهم الشياطين، شياطين الجن والإنس شياطين الجن كلهم من بعض، سواء كبارهم أو صغارهم، ولكن لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يعرفوا حق الله ولم يؤمنوا أن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة وأن من استعاذ بغير الله فقد أشرك، هم مشركون يدعون الأصنام ويسجدون لها ويستجيرون بالكهنة وشياطين الجن. فلذلك كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستجيرون بكبار الجن من صغارهم. وهل أجاروهم؟ هل نفعوهم؟ بل العكس، زادوا عليهم طغيانا ورعبا وتخويفا، وازداد الجن بذلك تكبرا وعنادا وطغيانا، لأنهم لما رأوا أن الجن أن الإنس يخافون منهم زادهم ذلك تكبر وزادهم طغيانا وشرا، فتسلطوا عليهم بالرعب والتخويف، ما نفعوهم. لما استجاروا بهم ما نفعوهم بل زاد شرهم. ولذا أنزل الله هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال يعني في الجاهلية كانوا رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يستجيرون به فزادوهم رهقا، يعني أن الجن زادوا الإنس خوفا ورعبا، وأنهم لما رأوا الإنس يخافون منهم ويستجيرون بهم ازدادوا طغيانا وعنادا وتكبرا. إذا ما نفعوهم بل زاد شرهم عليهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رهقا يعني خوفا ورعبا. فهذه الآية تدل على ما كانوا عليه في الجاهلية، وقد أبدلنا الله عز وجل استعادة به من أجل أن يحمينا ويعيذنا ويحفظنا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وغير ذلك. هذا بديلا مما كانوا عليه في الجاهلية. في الجاهلية يستعيذون بغير الله، فالإسلام أمرنا أن نستعيذ بالله، نستجير به وحده، لأن الله عز وجل يجير ويعيذ من استجار به واستعاذ به ولجأ إليه. وأما غير الله إذا استجرت به ما نفعك، فهل الجن نفعوا الإنس ما استجاروا بهم؟ لا، بل زادوا عليهم في الطغيان والتكبر والخوف والرعب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا عوض عن الاستعاذة بغير الله. ما داموا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني نعوذ بكبار الجن من صغارهم، وقد حرم الله ذلك علينا وأمرنا بالاستعاذة به. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أيضا إلى أن نقول إذا نزلنا أي منزل بدل ما كانوا عليه في الجاهلية يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا نزلنا منزلا أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزلت أي منزل، في بيت، في البر، سواء مسافر ونزلت لتأكل أو تصلي أو نحو ذلك، نزلت منتزه من حين ما تهبط على الأرض، علم نفسك وأولادك وأهلك من حين ما تهبط على الأرض تقولون بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمة خفيفة، خفيفة اللفظ عظيمة النفع كبيرة الفائدة، ما فيها صعوبة. من حين ما تنزل يا أولاد قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، عودهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، مثل قوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر. وإن هناك مخلوقات ليس فيها شر مثل الملائكة والجنة والسماوات ليس فيها شر، إنما الاستعاذة بالله من كل مخلوق فيه شر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمة خفيفة عظيمة المعنى كبيرة الفائدة، يكون لك بها حرز وحصن وسلامة حتى ترحل من هذا المكان، من حين ما تنزل لا تنسى بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بدل ما كانوا في الجاهلية يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعيذون بكبار الجن من صغارهم ما نفعوهم، لكن إذا استجرت بالله أجارك الله، إذا استعذت بالله أعاذك الله، فالله عز وجل يجير ولا يجار عليه، وهو يعيذ من استعاذ به. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المراد بكلمات الله القرآن وكل ما تكلم الله به، وهذا دليل على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وأنه صفة من صفاته عز وجل، كلمات الله صفة من صفاته، فهو يجوز أن تلجأ إلى الله بصفة من صفاته، مثل قولك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هكذا فالاستعاذة يجوز أن تستعيذ بصفات الله. قال رجل يا رسول الله ما لقيت من عقرب نسعت للبارحة، يعني ما أشدها، فقال له عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. إذن استفدنا من هذه الكلمة أيضا أنها من الورد ومن الحصن الذي يتحصن به الإنسان إذا أمسى وإذا أصبح، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يحفظك الله إذا قلتها في الصباح حتى تمسي، وإذا قلتها في المساء حتى تصبح. أيضا نعلمها أولادنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا أمسى وإذا أصبح. هذه فائدة عظيمة بجملة يسيرة، والاستعاذة إذن نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز أن نستعيذ إلا بالله أو بصفة من صفاته، نستعيذ بالله أو بصفة من صفاته، فمن استعاذ بالله أعاذه الله، ومن استعاذ بغير الله تركه الله إلى ذلك الغير، كما في الحديث من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكل إليه. فدائما أيها المؤمن استجر بالله واستعذ به والجأ إليه في جميع أوقاتك، ولكن لا تنسى الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم حتى تكون دائما في حرز وحصن حصين من عند الله عز وجل يحفظك به من كل شر وشر كل ذي شر. فالمؤمن لا يستغني عن ربه، يجب أن يكون دائما متعلقا بربه متوكلا عليه معتمدا عليه مستحضرا عظمته وضعفه لربه، فلا تلجأ إلى أي مخلوق كائنا من كان، لا من الجن ولا من الإنس، استجر بالله يجيرك الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، وغير ذلك من التعوذات. ولكن قبل كل شيء السورتين، وسورة الإخلاص أيضا قبلها، سورة الإخلاص والمعوذتين مع الفاتحة وآية الكرسي، إياك أن تتركها مساء أو صباحا أو عند النوم، فإذا حافظت عليها حفظك الله. ثلاث مرات ترددها. أما عند النوم فالنبي عليه الصلاة والسلام يجمع يديه وينفث حينما يقرأ المعوذتين والأخلاص، ينفث فيمسح وجهه وكلما يستطيع مسحه من جسده. وأما عند المساء والصباح فلم يرد ذلك، إنما ورد أن نقرأ هذه السور ثلاث مرات، الفجر والمغرب أو العصر على قول بعض العلماء، لأن المساء يبدأ من العصر. فخلاصة الكلام إذن إن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، فمن استعاذ بالله أعاذه الله، ومن استعاذ بغير الله تخلى الله عنه وبرئ منه ويكون مشركا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستغاثة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الاستغاثة طلب الغوث والنجدة والمدد، فإن كان في أمر يستطيعه المخلوق كإطفاء الحريق وإنقاذ غريق أو حمل شيء أو وضعه، يعني أمور من مقدور البشر، فلا بأس أن تستغيث وتطلب العون من مسلم، من إنسان حاضر قادر على أن يعينك على هذا الشيء. يا فلان أعني على كذا، ساعدني يا فلان على إطفاء هذا الحريق، يا فلان أنقذني هذا الغريق لأني لا أحسن السباحة مثلا. هذا إذا كان حاضر يعني إنسان تخاطبه. أما الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يحل ولا يجوز، بل هو من الشرك، لأن الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن تطلب ذلك إلا من الله، لا تطلبه إلا من الله، كتفريج الهموم وتنفيس الكروبات وقضاء الحاجات. الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله فهذه لا يجوز أن نتوجه بها إلا إلى الله. شفاء المريض، هل يجوز تقول يا فلان ايش مريضي؟ تريد ولدا تقول يا فلان ارزقني اعطني ولدا؟ اسأل لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله ما نتوجه به لغير الله. فلذلك يجب على المسلم أن يصرف جميع أنواع عبادة لله وحده، ويعلم علم اليقين أنه متى صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فقد أشرك بالله، وأن تحقيق لا إله إلا الله هو بصرف جميع أنواع عبادة لله وحده، وأن من أخل بشيء من ذلك فإن التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأن تستغيث بغير الله، تذهب إلى الموتى وتقول يا سيدي يا فلان اشفي مريضي، أعطني ولدا، اقضي ديني، فرج همي، نفس كربي، يا سيدي يا فلان أشكو إليك ما أنا فيه من الضيق، هل يستطيع هذا المخلوق أن ينفع نفسه؟ هذا لو كان حي ما يستطيع، فكيف وقد مات في قبر قد أكلته الأرض أو لم تأكله، لكنه لا يفيدك بشيء لأنه ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فمن باب الأولى أنه ما ينفع الآخرين. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير، إذا كان ما يملك لنفسه وهو حي ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر وهو حي، فهل يملك لغيره نفعا أو ضر وقد مات؟ أين الذين يقولون المدد الغوث يا رسول الله؟ ما حكم هذا؟ يجب أن نتدبر ونفكر ونرجع إلى الصواب. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يقول الله لنبيه قل، يعني قل لأمتك إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني ما أملك لكم نفعا ولا ضر. إذن النفع والضر من أين؟ من الذي يملكه؟ هو الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذن النفع الضر من عند الله، هو النافع الضار، وهو القادر على كل شيء. إن مرضت شفاك إذا أراد، وإن نزل بك كرب وتضرعت إليه فرج كربك، فرج همك ونفس كربك. أما المخلوق ما يملك لنفسه، فإذا كان ما يملك لنفسه هل يملك لغيره؟ كيف تقول يا رسول الله فعل لي كذا وكذا؟ والله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، كما يملك لنفسه نفعا ولا ضر وهو حي، كيف يملك للآخرين نفعا وضر وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أملك لكم لا نفع ولا ضر أيضا. فيكر الإنسان بالصواب ويرجع إلى الحق ويعطي كل ذي حق حقه. العبادة كلها لله، والدعاء أعظم وأعلى أنواع العبادة، ومنها الاستغاثة لأنها دعاء، والاستعانة دعاء. والاستعادة كذلك. إذا لا تستعين ولا تستعيذ ولا تستغيث إلا بالله. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لكن إذا استغثت بغير الله ما أغاثك. إذا من الشرك الاستغاثة بغير الله، يعني طلب الغوث والنجدة والمدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. فالذين نسمعهم أو ينسب إلينا أنهم يقولون المدد المدد النجدة الغوث يا رسول الله ما حكمهم؟ هذا حكم شرك. يقول أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وأصوم، يقول هذا ما ينفعك. إذا كنت تدعو غير الله فأعمالك كلها باطلة، لأن الشرك ما يبقى معه عمل أبدا، إن الله لا يقبل من مشرك عملا. فتحقيق لا إله إلا الله هو أنك لا تستغيث ولا تدعو، لا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين ولا تستعيذ إلا بالله، ولا تدعو إلا الله. هذا تحقيق لا إله إلا الله. أما تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم ولكن تذبح لغير الله، تذبح لصاحب القبر، تدعو صاحب القبر وتطوف عليه كما تطوف على الكعبة وتسأله، معناه أنك هدمت ما فعلت بينك وبين الله. فلا إله إلا الله ما تكفي في اللفظ، معنى لا إله إلا الله يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والدعاء عبادة، الاستغاثة دعاء، والاستعانة دعاء، والاستعاذة دعاء. فمن استعان أو استعاذ أو استغاث بغير الله فقد أشرك، سواء حيا أو ميت. لأن غير الله ما يملك نفعا ولا ضر لنفسه، كما سمعنا الآية، أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه نفع ولا ضر، ولا يملك للآخرين. قل لا أملك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا. فمن كان عنده شيء من هذه الخرافات، الطواف بالقبور، الاستغاثة بهم، طلب المدد والغوث منهم، فعليه أن يرجع إلى الله وأن يبرأ من كل معبود سوى الله، وأن يصرف جميع العبادة لله وحده، ويعلم علم اليقين أنه متى صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فقد أشرك بالله. فإذا كان كذلك لا تنفعه لا إله إلا الله، ولا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا عمرته. من صرف نوعا من أنواع عبادة، استغاثة أو استعانة أو استعاذة، لجأ إلى غير الله فقد أشرك، والله عز وجل لا يقبل من مشرك عملا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. يعني إن دعوت من لا ينفعك ولا يضرك فقد أشركت، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت يعني دعوت من لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من المشركين، من الظالمين عن المشركين، لأن الشرك هو أعلى درجات الظلم وأقبحها. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين يعني من المشركين. ثم قال ولا تدعو من دون الله ما، ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، تأكيد. إن مسك الله بمرض بفقر بأي شيء يؤلمك فلا يكشفه إلا الله. وإن يمسسك الله بضر كلا فلا كاشف له إلا هو، أبدا ما تستطيع تتقرب لغير الله، ومن دعا غير الله فقد خاب، لأنه لو تدعوه في الليل والنهار، تدعو غير الله في الليل والنهار ما ينفعك. وإن يمسسك الله بضر يعني مرض أو فقر أو هم أو غم أو غير ذلك مما يؤلمك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هو الذي يكشفه، هو الذي قدره عليك وهو الذي يكشفه، تضرع إليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضل. إذا رادك الله بخير بصحة وعافية ورزق وتوفيق وسعادة، لو اجتمع الجن والإنس ليحرموك ما استطاعوا أبدا. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، صيبوا به من يشاء عباده وهو الغفور الرحيم. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أبدا. المقدر لا بد أن يكون إن خيرا وإن شر، فلا يستطيع أحد أن يمنعه أبدا. إذا أرادك الله بخير من صحة وعافية ورزق وتوفيق وسعادة، ما أحد يستطيع أن يمنع ذلك عنك أبدا. وإن كنت في فقر وفاقة ومرض وهم وغم، ما يستطيع أحد أن يكشفه إلا الله، فتضرع إليه وارجع إليه في السراء والضراء. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب بمن يشاء عباده والغفور الرحيم. فعلينا أن نتوكل على الله ونعتصم به ونسأله ونتضرع إليه ونسأله، فإن الأمر كله بيده، فنسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما مناسبة الآيتين في باب من الشرك النذر غير الله للباب؟ ما وجد دلالة كونها كون النذر لغير الله شرك؟ مناسبة الآيتين أن الإنسان إذا نذر لله ووفى فإنه يؤجر على ذلك، وإن نذر لغير الله فإنه لا يؤجر على ذلك بل يأثم، لأن النذر عبادة، ومن نذر لغير الله فقد أشرك. إذن إن نذرت لله طاعة ووفيت تؤجر على ذلك، وإن نذرت معصية لله فإنك تأثم. لكن مثل ما قلنا لا يدل على أنه يستحب أنك تنذر، لا، نقول إن نذرت، إن وقعت فنذرت طاعة لله قلت علي لله نذر يشفى الله مريض لا اعتمرا في هذا الشهر أو لا أختمن القرآن في ليلة أو لا تصدقن بألف ريال أو نحو ذلك، فإن وفيت تؤجر. لكن هل إنك يستحب إنك تنذر؟ نقول لا، لكن إذا نذرت فأوفي ما دام نذر طاعة. فمعناه إن النذر الطاعة يؤجر عليه ونذر المعصية يأثم به، وأن النذر لغير الله شرك بالله. صلى الله عليكم. سؤالا يقول: ما جزاء من لم يوفي بنذر الطاعة؟ هل عليه كفارة؟ إن كان عاجز، ولذلك لا يستحب أنه ينذر لأنه ربما يعجز، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر لأنه ربما ينذر ويتحمس بعض الناس ويأتي بنذر صعب عليه الوفاء به. بعضهم يقول علي نذر حصل كذا أصوم ستة أشهر، فإذا حصل له هذا الشيء ها كيف بصوم ستة أشهر؟ صعبة، وش الحل؟ كيف المخرج؟ من قالك تنذر؟ أوفي بنذرك. ما أستطيع. ما أحد قال لك؟ أحد يلزمك؟ لا ينبغي لك أن تنذر. اسأل ربك وتضرع إليه وابذل الأسباب بدون نذر. لكن إذا حصل هذا فعليه كفارة يمين إذا علم الله منه أنه أبدا ما يستطيع الوفاء بالنذر، فعليه كفارة يمين وأمره إلى الله. لكن نقول لا تنذروا، لا تنذروا حتى إذا حصل لك ما تريد من نعمة احمد الله واشكره وافعل أي طاعة تريدها شكرا لله بدون نذر، حتى لا تلزم نفسك بشيء تعجز عنه. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: كيف نجمع بين ما جاء في الآيات في الشرك بالاستعانة بغير الله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو ملاذا أو معاذا فليستعذ به؟ هذا مثل ما قلنا، إذا كان في أمر يقدر عليه المخلوق مثل أن يطردك عدو ظالم ثم لقيت إنسان تظن به خير وقلت يا فلان أنا مستجير بالله ثم بك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استعاذ بالله فأعيذوه. لكن كونك تستعيذ بالشياطين أو بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. أما إذا كان مخلوق يقدر أن يجيرك يخفيك عن هذا العدو يدافع عنك فهذا طيب، هذا مثل الاستغاثة، مثل ما قلنا الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق كإنقاذ الغريق أو إطفاء حريق أو حمل شيء أو وضعه أو أي، إذا كان مخلوق حي حاضر قادر يجوز. أما ميت في قبره تقول يا فلان يا سيدي أغثني فقد نزل بي كذا وكذا، هل ينفعك هذا الميت؟ هل يسمعك؟ هذا هو مثل الاستعاذة كذا، لا تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان مما يقدر عليه المخلوق بأن يدافع عنك ويحميك ويخفيك عن هذا العدو الظالم ما في مانع. يقول السائل: ما حكم الخوف من الجن بغير اللجوء إليهم وبغير الاستعاذة بهم؟ إذا كان الخوف يعني أنه يخاف أنهم يتسلطون عليه، فدواء الخوف منهم هو اللجوء إلى الله، لجوء إلى الله بالأوراد التي سمعنا. ما دامك ما تخافهم خوف عبادة وإنما تخافهم خوفا حسي مثل ما تخاف من أبوك يضربك أو من المدرس أو من كذا، هذا خوف طبيعي. فعليك أن تستجير بالله بالأوراد المسائية والصباحية كما قلنا، ما دام تخاف من الجن، تخاف من السحرة، هذا تخاف من الهوام، هذا دواء، هذا الوقاية منها بإذن الله. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: في أذكار النوم هل ينفث ثم يقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص أم يقرأ ثم ينفث؟ لا، يقرأ ثم ينفث. يقول السائل: من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله وهو جاهل، فما حكمه؟ إذا أسلم لله وتاب إلى الله فإن الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبله. فعلها وهو مسلم. نعم، فعلها وهو مسلم، وهو مسلم لكنه جاهل، فمعناه أنه يتوب إلى الله، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه. إذا تاب إلى الله وترك ما كان يعمل واعترف لله بالخطأ، فمن تاب إلى الله تاب عليه أبدا، أي ذنب، أي ذنب إذا تاب العبد منه إلى الله تاب الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلن النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. المهم تتوب إلى الله توبة النصوح صادق، فإذا فعلت ذلك فإن الله يغفر لك عز وجل ويتوب عليك. يقول السائل: ما المقصود بكلمات الله؟ كلمات الله أجلها القرآن، وكل ما تكلم الله به من الكتب المنزلة وغيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.